بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يا إخواني، هذه الرسالة أبعثها وأرسلها لكل إخواننا في مصر، وكل الشباب والفتيات والإخوة والأخوات والعاملين على الحقل الإسلامي والعاملين في غير الحقل الإسلامي أيضا، أن ما وضحه الآن الإخوان من إبراز هذا المرشح الفاضل الأستاذ خيرت الشاطر هو لا شك أنه دفع بعجلة أهل الإسلام إلى الهاوية. أنا أقولها بصراحة لأن فيها تشتيت لكلمة المسلمين، وفيها أيضا صرف لأنظار كثير من الأخيار عن المرشح الذي كنا جميعا ندعمه ولا زلنا بفضل الله، وهو شيخنا الأستاذ حازم أبو إسماعيل حفظه الله تعالى. ونحن يتبادر إلى الذهن دائما سؤال، هذا السؤال ما هو الجديد الذي سيضفيه هذا المرشح؟ إذا كان سيأتي بمشروع أقوى وأفضل وأوضح لنصرة دين الله وإقامة شرع الله فأهلا به ومرحبا، أما إذا كان سيأتي بمشروع يوازي نفس المشروع الذي سيقدمه الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، فعندئذ نقول لا داعي للترشح لأنك تفتت أصوات المسلمين وتفرق جمعه. فأنا أقول أن هذه اللعبة التي قام بها إخواننا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم، هي لا شك بالتواطؤ مع هذا المجلس العسكري، وهناك يعني كما نما إلى علم كثير من الأخيار وكثير من الواقفين على الساحة السياسية تقسيم للأدوار وتوزيع للوزارات وتوزيع للحصص المشتركة سواء بين حزب الحرية والعدالة أو حزب النور وغيرهم. ومن هنا أيضا أتوجه لإخواننا في حزب النور أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وألا يحذو حذو إخوانهم في حزب الحرية والعدالة، لأن هذا يتضح منه جليا أن هناك نوع من التواطؤ وهناك نوع من محاولة تفريق كلمة المسلمين. ونحن إنما تعبنا وعانينا بعد هذه الثورة حتى نجمع كلمة المسلمين ونوحد صفهم ونبحث عمن يقوم بيننا فينصر دين الله جل وعلا ويرفع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن سنته ويرفع لأهل الإسلام شأنهم وينتقم ممن ظلم أهل الإسلام وممن آذاهم وغصبهم حقوقهم. لذلك نحن نقول يا إخواني وأخواتي، نحن باقون على ترشيحنا للأستاذ حازم أبو إسماعيل وعلى تأييده وعلى حشد الناس من أجل دعم أصواته وعلى حشد الناس جميعا من أجل التصويت له، لأن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه ولا مناص عنه. فإن قال قائل ألم تقولوا إنكم إذا وجدتم من هو أفضل سترشحونه؟ قلنا نعم، لكن أيتسنى لنا الوقت الآن لنعرف الأفضلية وأين المنهج وأين البرنامج الذي سيتم الترشيح عليه أصلا؟ كم من الوقت سيتبقى حتى نستطيع أن ننظر ونتأمل؟ هذا الرجل شيخنا حازم اختبرناه وبلوناه في أكثر من عام وأربعة أشهر، ونحن نرى بذله وعطاءه وصبره وثباته في مواقفه. لذلك ليس عندنا استعداد أبدا أن نتنازل عن دعمه إلى دعم آخر دون أن نرى موقفه وثباته ومبدأه ومنهجه ووضوح برنامجه الذي يريد أن يقدمه. فأنا أقول لإخواني في حزب الحرية والعدالة وإخواني في حزب النور، عودوا إلى رشدكم واتقوا الله عز وجل ولا تؤيدوا ولا تدعموا أحدا غير هذا الرجل، لأن دعم غير الأستاذ صلاح حازم أبو إسماعيل قد يكون فيه تفتيت لكلمة المسلمين ومحاولة لإخراج هذه العجلة التي تسير نحو الطريق الصواب إلى طريق آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.